يقول حافظ بن حجر في الفتح في صفة الساق: لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح. هذا كلام غير مستقيم. هذا الكلام غير مستقيم. الحافظ بن حجر ينقل نقول متعددة، ولكنه في بعض الأحيان يعني يأتي بكلام جميل يعني يوافق ما كان عليه السلف، فهو يعني كثير النقول عن يعني عن عن عن, عن أهل الكلام، ولكنه يعني جاء عنه في مواضع ما يبين أنه يعني يرجح يعني ما كان عليه السلف. وأنا قد كتبت مقالا في هذا ونشر يعني في عن الإمام النووي وابن حجر مما يدل على يعني حسن اعتقادهم وعلى سلامتهم. نعم.